السؤال السابع يقول السائل: أحد الأخوة يحترف الخياطة، وبعض الزبائن يأتون إليه بثياب كي يخيطها لهم، ثم تمر المدة ما يقدر سنة وأكثر فلا يسألون عن أثوابهم، والثوب قد خيط في دكانه، فيسأل هل له الحق في التصرف في هذه الثياب مع العلم أنه أنفق فيها مالا لتجهيزها ثم لا يرجعون لأخذها. بارك الله فيك، إما إن مضت مدة لا يرجى فيها أن يعودوا إلى هذه الثياب فله حق التصرف فيها، وإذا قدموا بعد ذلك عاد ما لهم وأخذ ما له منهم من جهد وتعب وانتظار، وهو محق في ذلك ومعذور فيه، والله المستعان.